يقول السائل بارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، قال كيف أنصر القرآن وأنصر الدين؟ تنصر القرآن باتباعه، تدبر القرآن ثم تعمل به. علموا أولادكم تدبر القرآن والعمل به، هو هدى وبيان وموعظة وعزة، وإنه لشرف لك ولقوم، فهو شرفنا. فعلم ابنك تدبر القرآن والعمل به. يعني هذه الآية ايش معناها؟ خليه يفسر لك اياها، ثم تقول له كيف تعمل بها يا ولدي. وهكذا كل ما تعلم آيات علمه تدبرها فهمها والعمل بها، فهمها والعمل بها. هذه هي العزة. النبي عليه الصلاة والسلام أعدهم في دار الأرقم من الأرقم على القرآن والعمل بالقرآن. قال وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، أهل القرآن أهل الله وخاصته، الذين يحفظونه لا، إيش قال؟ قال وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا،